فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دغستي البرنامج كدو حوريسيدا او خليدان او كلا اد كمقشان اذا عد اسلاميغا الفرقان قودبدا او اد كمقلي دونتان هدي الله او دليه او غلادان او خا كميدا معلم بر جامعادهد اها او عيدما كترسن دولدا فدرالكا اي كودلين مغالدا مقدشو وحان سو غودمد دونا عوددكا اهلدا معلم كلا دلي يو سدو كلا قار كميدا ارددي او وخ ودغي جيراي او كهدلي دلكيسا qodobada sidoo kale barnaamijka dhow xawaareysiga aan ku soo gudbin doono waxa kamida walaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose oo soo gabagabeysay dowr muddo 2 bil ah u socotay in ka badan 80 macallimiin ah oo ka dhashay beesha Tunni codad kala duwan oo laga jeediyay gabagabadii munaasabada ayaan soo gudbin doonaa insha Allah. Gudoomiyaha Hiiraan ee Hirshabeelle oo ka cawday bulshada magaalada Beledweyne kuna eedeeyay inay u kalmeeyaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, maxaa ka jira in gudoomiyuhu magaalada Beledweyne uu ku soo celiyay bandowgii galabnimo? Codka Cali Jeyto Cusmaan ayaad maqli doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo afduubtay doon laga leeyahay Imaaraadka Carabta, laba diyaaradood oo daroon ah oo lagu soo riday meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq, wasiirka gaashaandhiga dowladda Mareykanka oo laga helay cudurka coronavirus, waxaa nagala qayb galaya Sakariye Cumar. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhow xawaareysyada. Hagaag aynu ku bilaawnay qodobka ugu horeeya barnaamijka dhow xawaareysyada, waxaa is soo taraya tacadiyadka ay dadka reer Muqdisho u geysanayaan ciidamada dowladda federaalka. Dadkii ay dileen kuwii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahay macallin wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Maxamed Ibraahim. Aabaha macallinka ay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaana ka waramay sida uu qabarka dilka wiilkiisa ku soo gaaray. Xilligaas waxaan u maleynaa inuu fasal ka soo baxay uuna soo degayay markaas wuxuu waa ruuxay xaafadan u socdaa. Kadibna gabar baa la hadashay oo walaashisa gabadhii ay soo wacday waxay tahay aab Maxamed xabad baa ku dhacday. Hadda soo wacay waa laga qaban waayay. Kadib markii dambaanaha soo baxay soo raadiyay adoo markaa aan banaadir marayo asina isbitaalka markaas u gaaray. Markii la gaarsiiyay isbitaalka dhiigbax u dhintay ninka abadihii dhiigbax dadkii soo dhintay oo ka soo gaari waayay oo tiduna baxay. Waanu ku samirsanaya alxamdulillaah wuxuu Ilaahay keenay. Sidoo kale waxaa dareenkooda ka waramay qaar ka mid ah saaxiibadii macallinka la dilay iyo ardadii oo wax u dhigi jiray xilli saacad ka hor intoon geeriyoon baa kaftanay waa sheekaysanay annagoo isku farxsanno isku qoslaynaan kala tagnay. Waxaan lii soo sheegay inuu geeriyooday saaxiibkay marka runtii dareenkeena ma cabbir karno. Maalo walbana waxaa dhacdo qof nagu qaali ah in horteenu ku baxo marka dhammaan cidda ay qusayso waxaan leenahay waxa waaye arrintan waa arrina kulaysay. 5 daqiiqo hor intoona dhimanin in arday oo lacag laga rabay oo jaamacad iska bixi waayay in oo macallimiinta la dhahay lagu qorqor $20 oo dhahay lacagta meeqa waaye $100 nin lacagtiisa lacagta lama tuurin yara u dhiibay xudha yarkaan waxba la orin hal si marka sadaqadaas waxa rajaynayna inuu Ilaahay oo ku baxsado annakan Ilaahay gadaashiis nama fidnaayo in Allah uu naxariisto qabrigiisa la waasayo. Anagu hadaan nahay ardayda jaamacadda SIU waxaan noo dhigay jiray maanta isada koowaad isada saddexaad bisagan uu lahaa isla maanta aadan u sugeynay qadartii Ilaahay meesha ku dhacday uu dhintay Allah uu naxariisto aad waxu nahay. Waxaan leenahay tiim SIU beeraleyda kuliyadda beera ardayda dhigato dhammaanteen isku duuban ustaadka u duceynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Ilaahay u naxariisto qabrigiisa Ilaahay waasican leenahay. Waxaan ardada aada ula dardaarmayaa qof walba oo kulliyadda beeraha barto oo macalinka waxuu dhigay waxaan rajaynayaa dhammaantiin isku wada cafisaan kulley u malayn maayo inuu qof wax u qabo maxamed wuxuu ahaa nin fiican yaraanteen isku dugsi ayaa ahayn hal meelan waxa kasoo wada barnay macalin maxamed waxaan leeyahay allah u naxariisto qabrigiisa waa sac allah ugu dhigo kulle man caliha faan wayabkaa wajhu rabbika duljalaal waalikraam walaalkeen aad iyo aad waa nin wanaagsan buu ahaa ahlu kheyr buu ahaa ilaahay waxaan ugu baryaynaa in jannadii firdows ilaahay ka waraabiyo dhammaan aabihii iyo familkii iyo annagii saaxiibadiis aan ahayn walaalihiis aan ahayn ilaahay samar iimaan allah naga siiyo أنستُ بأهلٍ هم إخوةٌ رعوني بحبٍ وإكرامي وهجاج قيب أهر برامش كدو حوار سيادة أياد دقي سنة سان ولا يدى إسلامي قاها شبال دخوصة أيا سوق بقبي سيدور مدلوا بلها وسعتين إنك بدن سديتا معلمينا كواس أو كرد شي بيش توني دورة دان أو سعتين مدلوا بلودة إسلامر كان اللوغو مقعد راي سحابيغ أبي إبن كعب أيا وحا اللوغ بتي سديتا يأفر معلين أو كرد شي بيش توني هي دكتا شبال دخوصة وحينا انتي دورة سعتي أي كوقاتين دروس كالدوان أو شرعي gabagabadii dawladda ayaa waxaa loo qabtay munaasabad weyn oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan sida culimo mas'uuliyiinta walaalada islaamiga ah ee shabeelada hoose noqobada gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hadalla kala duwan ayaa laga jeediyay goobta waxaana dadkii ka hadlay munaasabadda ka mid ahaa maamulaha dawladda Ubay Ibn Kacab oo ka warbixiyay daruusta ay qaateen macallimiinta maanta oo ah sagaal iyo labaatanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo saddex waxaan u fadhinaa maaragtay dooro lagu soo ikhtitaamayo ama lagu soo xiraayo dooradaasoo u socotay macalimiinta maaragtay beesha shan gambaas ama beesha tuni dooradaasoo maaragtay shicaarkeedu ahaa walakhdu bitajwiidi xadmun laazimun maaragtay dooradaas waxay socotay muddo laba bilooda labadaas bilood waxaa lagu qaatay funuunta sharcada oo kala duwan inteeda badan oo maaragtay uu ka mid ahaa qur-aankii culuumtiisa xadiidkii culuumtiisa hadday tahay caqiidadii maaragtay siiradii rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaa kaloo lagu qaatay fanigii oo maaragtay fiqiga iyo maaragtay culuumtiisa iyo carabiyada maaragtay qur-aankii culuumtiisa waxyaabaha ka mid ah waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka iyo tasxiixu nutqi culuumtiisana waxaa ka mid ahaa hidaayatu lmustafiid fii axkaami tajwiid culuumta xadiidka waxaa ka mid ahaa maaragtay alarbacuun anawowi waxaa kaloo ka mid ahay alarbacuun fii fadli shahaadati wa dalabi lxusna waziyaada waxaa kaloo halkaas lagu qaatay caqiidadii oo ah alusuulu athalaatha alwaajibaat almutaxatimaat addalaa'il kutubada caqiidada lagu qaatay ayay ka mid ahaayeen waxaa kaloo halkaas lagu qaatay siiradii rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi oo ay ka mid ahayd urjuusatu lmiiiya waxaa kaloo lagu qaatay fiqigii oo talkhiis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalama iyo qawaacid lfiqi naasir lsacdi macalimiintii maaragtay oo dooradaa lagu qaatay tiradooda waxay ahaayeen 84 macalin jazaakum allahu khayr intaas kadib sheekh faarax oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa isna kelimaad ka jeediyey wuxuuna u dardaarmay raggii dowrada qaatay alxamdu lilah wasalaamun calaa cibaadihi aladiina asdafa waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله أولا وآخرا إلهي بامهسن بنعمه المتتالية التي لا تحصى الله وحب الباء وناقة خيرة إن أقول نعمي نعمة الإسلام والإيمان ونعمة القرآن qur-aanku waa xaqiiqata waa nicmo wey ilaahay uu bixiyey midda ugu weyn qofka ilaahay qur-aan uu siiyey uu ilaahay uu qur-aanka xafidsiiyey macnihiisana alla uu fahamsiiyey waa qofka liibaanay adduun iyo aakhiro man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waay alla cidduu khayr la doono diinka ayuu baraa qur-aanka ayuu baraa sunnaha ayuu baraa waa fahamsiiya waa ku dhaqmaya mucallimiin dadka khayrka barayay qur-aanka barayay oo nabi maxamed ku tilmaamay khayru nnaas inay yihiin sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah oo haddana sida ayagoo ahaa haddana ku darsaday dhaxalkii nabi maxamed haddana inay qaateen ninkii walba qur-aankii ummadda barayay oo khayrkii ummadda barayay haddana waxaad barateen oo aad koobteen dhaxalkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo ah dhaxalkii ambiyada alculamaa-u ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم ونأخذه أخذه بحظ وافر. قفك نصيب له وقفك نحلك النبي محمد عنك قذوي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يا مالين سوق سوامري دتكو قنع سنية عدو الببدا عدي ذي قدنيس كاسو وحو لها لدتك وروحوا للك اسكفر ذان سوق نوبنتهين نحلك النبي محمد بالقيم سنية مسجدك هل كان بعد فردان دتك مركاسي لقاها التاقين ووحي أقاتين با ما دام النبي قوير يوذي حول بدن إنو ميش جيلين ومركا لقيبين أيوه مركاسي ياعين سادكيكو ياعين كاسي مركي تقين وح لقيبين أيوه مبايا اللامبا قف دوكان أيوه قف إسك قرآن آخر سنة أيوه قف إسك وردين أيوه العلم بران أيوه مركاسي وحي نهان وأبو هريرة وهدواء نميذي نحلنا مهي نيم حدع مركاسي وحي محمد وحي لقاد على دين بايا هاي دين كنا واكن الله برنا أيوه حلقات كي علمي قرآن كي محوها دروس تكلا وهكذا مركا وحان ربعنا دين درينسي وحيار نون ديرينين بوسكا دوت تاقنتين أمدة وحاوا يي ومكان مهم جدا أمدي دادك تربيين يوادنك معلمين توحى الله قون جري في التاريخ الإسلامي نك معلم كاه المؤدب مقعصو لها فلان ابن فلان المؤدب أيات كوار كيسا مركات كهار الأخير نيسو أسانيدة علماء محدثين تا فلان كان يسوق محدثة هذا كان مؤدبا موه مؤدب كوا معلم قرآن وهايوي ذاتك قرآن كبري جري ذاتك عدة مركات تربيين يس تأديبين يس وأيوه ومعلمين هذا واحد وايد دريمة هذه المسؤولية إن درن تام بالربا بولشدة الحكم بدشان مدة هلكن جوكتين تريوا كم مغنيدين وعاوي يعنى جهود باليدين قليي هذيك جهود بعد بحسين مسكح بعد على لسان وقتي ووحقوق على لسانه قف وعوه استو عمري جيس أياد بحسين مركة تضحية داس أتدى سميسان إينا هدنا جهود دي لبالله أبتان ومدي هذا خير كالسيسان وحنا كبد دشان كنبد بادسان تيار كمان تسعون يا منحرف كاي خريبا أيا الذين كدون يا وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد. sidoo kale culimada ay ka hadashay munaasabada waxaa kamid ahaa sheekh jaamac abdisalaam warsame bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu salaamu ala rasuulillaahi wa baad akhwati al-aiza salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaat warka muhiimadiisa iyo xafladda u jeedadeedii sheekh farax ba soo gabagabeeyay badmada sidaas un baynu dardaarmayna waxaan soo dardaarmayna dhamaan maadaama aanu kala tagayno soo wateenina taqwada ilaahay ya ayyuhalladhina aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi لأنه غفر الشرك والتندور نفس ما قدمت لغد تقوض وحن نروى ضاعة الله والأمر بالتنزيل العمل بالتنزيل وحي الغدق موين نر كتاب كي سنة الغدق ما كتاب كي سنة الغدق معنى علمي بأباهتي إنما يخشى الله من عباده العلماء نصدر دار من أمرك هدين ربنا إنا إلهي كبغنه يا هو مرتي أنا برانو مركه أمانة لأن قدوني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأوامرت أوامرت مرك وين نبرنا وين أهل العلم كسفونا كدم العلم جاءن وجدناه وحوي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هدوس المعلم كان نغان مرك إن كدت كخير كويري ولو لير من توا تبعيد يما هنا واجنسي ولتكن منكم أمة كل جنوي أمة أردن هكما ذات أمة هنغت أمة دت كخير كويري سمنكر كزولين سمعروف كان أمره مسألة الأمر بالمعروف أنها يعني مكرنا وحين نير نوال بماش ودورك كغات أمبولي نينك أهل كيسي ومديسي أو باديسان أو منحرفة كفر سدا هادو كرع اللي هنو ألا الدنبي من رضي عمل غوم فهو منهم هاديو سنكرع اللي هنا ماركتي وكقابينا وحوي وحبالك ويدينا يا أذاب الشيخ اللي قوي غاني أذاب معانك يا مربي ومدى هاي وجدي ودلال كجرته محاد أفير سلنسي وأرين ليسكو عذابي وقول در رأيك إيمانس وحين نرى سورة العسر إلهي وحين أوشيغني قفك جرتان كسين وخساري إلا أفر شردي عدي لقيها شمويان جرتان محاد دونك إن كانت بوكو خسار بوكوشن لين يا ربي قيو. العلم مع الإيمان محال الروماني هذا علم جرينورت العلم مع الإيمان والعمل تدين العمل بالعلم سنسد حانا معيتهاي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تانا ودنا بيستنا والصبر على الدعوة وعلى الجهاد مركا حالة دمان تلوجرنا سيرك لا سيد الشيخ بوشيق لوغا بحمايو إلا إن حالة دينا بدلنا مان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مركا إن حالة دي فترة وحكا بدلنا لو بهاي بلشادة قفل بمركا وفك خيرك الشيقيان إلهي أكتس خير وين أمد داسي خيرك إقاذته واتكبر أرج ساجر كذا ديالانسا أيضاً يجينا لقى نصامين أمد دو لأن أجر كاتو سابته ونغط حتى يبادي يودنا واتكفر ستنا ضلال كذا وأذا حنباري سوني كشيق لو يغاني أديق ماهن مركا نوال بالأحوال بماشي إسدكتال وقلاي شلل كإسدكته نوال بماشي إسجيو أيي أتالا رنتاسي سجي خسيسا وحيو شري خير وكشقيو خير بأن سدر دار مينا يكلمة إلهي إن يكر نغطه عملك الجهاد كإلا تاقيرو إلهي توفيق دهنا وافتشي وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطان آدم عثمان سلطان كبيش الطن شبل ضحوسي أيا أساقنا هذا الكجيدي حفلة ده. الحمد لله رب العالمين أولا إلهي سبحانه وتعالى كما هاد نغاين اللي نوال إداد مسلمين ونسي نعموين فربدا وصلكو بكرين حدنا سنيك كل مي بيت كان أما حفلة لكي خطنا معلمين دوروتي علي انت سنن لي وافجي الله اسكي مدناي ما يقولوا ما حدنا قايني حركه الشباب المجاهدين قارحان ولايه دا غوبل كشبيلده هوسه او دقدان وحبرشو بيشان توني يبلن قادي بلانتينا حد ان شاء الله الرحمن سكوباتو قرشكي ولكي بردي كتابوغي ولكي بردي معلمين تي دد والبرددن كل ايو جيبكي اهايت اين سيجاره ما حدنا قاين ما يقولوا ما حدنا قايني معلمين تي أما الشيخين تي دروس تي بيدي تو هذا معلمين تاني إن شاء الله الرحمن لما هذا بلود والبرد تو وقت كي إيون نيكي بيد إيوهن إما هاد نغاين ما يكولو إما هاد نغاين داد كي معلمين تان سو أروريو جهد كي بيو هادي أغاسكو قود أحاي هادي نبادونيد أحايا هادي داد كلو غرعسيتو وباشو كترسين أحاي انتي سو قبان قاويتا إن شاء الله الرحمن إيوهن إما هاد نغاين إما هاد نغا كدب إلهي سبحانه وتعالى ميني دهاي لأن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد حدي نمعوين إلهي سبحانه وتعالى نيسي ميلو نوفضايي إنك شكرينو نمع إذا مركا ميكم إدي تان هدر تان يوهوي أمهر سئمرن تان مركا على حال أمود مسلمين سالكوها لجيكون ونمسيني مرن مقعان تونين هد مدلن تونين ودن كان جوغا ديتي ولاي سلمار كل كوار قبتن معلمين تون انتي لإسكي وهو لإسكي الشينو قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام كل كرسايو بيسين على الكفضاينو ولا على الورسداين نمعو نفتركي مارك ما يلفضايي نمع داس إلهي سبحانه وتعالى أولا وآخرا إنا إلهي سبحانه وتعالى إكي شكرينو والإلهي رالكو عين إنا قبنو ومدنة نتائي كل جرائنو دعوذين إنا درسينو واجب كي قادن إلهي سبحانه وتعالى أني فضوضي إنا قدن ديار مئنو اللهم فشهد وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمين تي لو سو قبا قبا يدورة أيا وحا لقندون سيئي أمال مرنو وجزاكم الله خيرا كالما مركدي أنقو دقالنو كو وحا أهر ريو ددك كالنتكو ودقالي آدم مدقاب آدم مدقاب وحو كوغوليستي كتابك وحا كوغوليستي سلم الوصول أو شرحيسي معارج القبول درجيدي سين وحا واي وكون سدح بغال التضبات كتبت ياسك سوقاتي مركي الاسكوج دارو رقاسا وصرريو وحا إغوحيغو كالنت لبات كوجيرو محمود عبد القادر محمود عبد القادر أيها كجر كالين تلابات محمود وحوكو قوليستي أسان كتاب كاليرادو زهد ديغانا رياض الصالحين درجات كأسان كاكاني كتبتي يعني أسان دورادو كوقاتي وحاوايا هدي لجمعيو كون سدح بغل لحذن يلابو وحاكا لو مركا كالين تسدحاد وذقالي لابنين ميدك كوود ومادي علي حسين مادي علي حسين ايو محمد عمر شيخ ياري لبدانين وحيكو كالقوليستين لبا كتاب وكالا عمدة الأحكام مركا تدكي ترتنكي قالي كالمي أهو الرأيي وسد هذان كالموت معناها دد كان هادو جيدان دمان توت كوي هادا كالين قالي إيو كوى كالما حوسي كو جرب من كندن دولار إليين الله أكبر دد كان من كندن دولار وحاك لو لجرو ميموريال لغوصة دوبي تفسير كقرآن كريم دمان توت با لغوصة ميدونا هل قفاض ولا قريب دون مجرو ورد فهم اي مو وحي ليهين شهادو كترجميسو دوردي اوبا ابن كعب اني كسو بان رقان والوغ دارا دمان تو شهادي ليهين شهادا فرتك سارينا ان شاء الله تعالى ورقضو او وحاجر هدن يعني دين تو ذي كترجمو او يعني وحاوا ايقان الرابعين اي برتان وكو نقمان يعني منشورادا او لو باهين امدا يؤتغان الى يسي باران ugu dambeyntii waaliga walaalada islaamiga ah ee shabeelada hoose sheekh abd samad abu abdirahman ayaa soo xiray munaasabada bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda assalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh awalan waxaan mahadnaqayna ilaahi subhaanahu wa ta'aala noo fududeeyay in dowladan gabagabeedna soo gaarsiyo waxaan kale u mahadnaqayna معلمين تا جزاهم الله خير ميزان كحسناتك الله وصاروا إخواني إلهي ذن بركيو ماشاني وحاكو جرتين مدى اللواب بلوضة ماني كان فريني حوى وجهك للهيد ما أنت أنا وجهك للهيد وحكا استولى تيرينا وإنتا إخواني مركو حرمنا دورد سعر كيسان مقع يدا وحالله ومقع دري انسحابي أو قارئة شعار كذا نوجدان من لم يجود القرآن آثم نكان القرآن كتجويد كو آخرين ودن بابا يا تجويد كما ها عدك ولا قرحيو وحرف كسته وقرآن كم إذا حقي سلسيو إخواني مركو وإن تاسكليا إخواني وحرمنا إن شاء الله تعالى دور كلمات ودردارنا إنا إنكو صحيو كو وحي اللبرتي إن تاس مدودة أو جوكتين إنا برتي اللوغو تجين كو نفت هذا أكب اللوضو عروت هذه إهل كذا أكب اللوضو كدمنا دادكي وإنا أسي قارسيسو شرع هذا السلام كغفقة دون قرق من وحي أوتر يسام لها waxay u tabalay ka daayay ku dambabay asoo hadana aqoon u siile haduu ku dhaqmay ka horum qodobka xiga aan daarmay ilaahay in barakee wax weeyaan dadka diinta in la gaarsiiyo waxa la idin baray hadafka idin kala ha dadka ina wax gaarsiisan waan waxa weena sideetni afar macallin ka koobantiin waxa ka wada imaateen tuulooyinka ilaa baadiyaha iyo magaalooyinka ka wada imaateen dadkaas markaa hadafka laga lahaa wax weeyaan barorto waxa dadka dhigaayeen in la ogaado wixii laga saxan in laga saxo wixii ka qaldan in laga saxo adeerel markii ilaahay barakee waxa la rabaa dadka in la gaarsiiyo risaalada waxaad baratayn kutubta hada baratayn 14 kitaab aha dadkii lagu dul akhriyo madaris dugsiida ka bilaawdan maraakiista ka aqristan maanta ballan qaada sameeyseen waxa tiradeen koo inaan nafteena ka bilaabeynay ehelkeena kadibna umada ay u gudbineen aan ballan qaadeena dhamaantii waa ballan qaadeen ballan qaadka insha Allah taala laga soo baxo ilaahi subhanahu taala wiidisinina inuu noo fududeeyo hoosha sa qaadeen inuu idin fududeeyo ilaahi taala wiidisinina ikhwani markaa waxa la rabaa insha Allah taala juhdigaas la bixiyay meel cilaa yusun ku bixin meel cilaa had codsi kala wadiibteen halkan mar labaad aan la soo celiyo insha Allah taala idin way gaari doonta maanta nasiib ah waxaan idinka dad badan aan helin soma sideetan afram macallin hadda tuulooyinkan ibaadiyaha ka yimi oo muddo laba bilood ah duruus qaadanay dad badan aan helin ikhwani markii ilaahay barakeeyo hoosha insha Allah taala hol waxa weeyaan hadafkeedii iyo ulajeedkii laga rabi leedin ka helaha noqoto hada billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala muhammad لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاج qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuux wareysiyada ayaan isla marayna markaana gudoomiyaha Hiiraan ugu magacaaban maamulka Hirshabeelle ayaa ka cawday bulshada ku nool magaalada Beledweyne asagoon ku eedeeyay inay u kaalmeeyaan mujaahidiinta Al-Shabaab hadaba waa kan Cali Jeeyte Cusmaan oo ah gudoomiyaha Hiiraan ee Hirshabeelle dadka sida raqiiska u fakaraya oo meelaha ka soo hadlaya oo maskaxdoodu inay korto aniga cadiifad jifanay uguma jirto عديفات غفلنا يقوم جلتو عيد كونتراكشن كلا عنو قبانا ما جيرو ورهي ليه وخير ميل تاك تاجن وقريلا تاك تاجن سأدو كل حريرية ما إنا واحد ما واحد بلدوينا لوجه مدهرادة يا إنا شباب ولا دكالنا ما واحد بلدوينا لوجه مدهرادة يا إنا نظام كأتكينه ما واحد بلدوينا لوجه مدهرادة يا إن نظام كدولة جايو كلام بيتو شقيسو إنا أبنية كشقيسو ما بلدوينا لوجه مدهرادة يا أول ديدية سأفكر يعني تذكر واحد ديدني أنت هدي للديدو أو المية ناقها لامي قال صوتبو ما شاء الله صعدة ما تقارن وأنا سوماليا أنا سمعنا في بلدنا أنا سمعنا بحاشة كردم بين تي النظام كحلا دورو ورحلا دافع شو برا ورير بلدوينو كنا دافع حسيلوني دخل النجارة كوطن وعين تادر إذا ماذا أبنجا إيشوجا مجارة بلدويني كوب يتوان ساعي بر لهدي لجارو مجارة بندوا وين سارة مجارة بندوا قف نوح سكرتها ما جبته بندوا هلا سارة مجارة سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka oo caawa qodobada aan ku soo qaadanayno ay ka mid yihiin maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo afduubtay doon laga leeyahay imaaraadka carabta laba diyaaradood oo daroon ah oo lagu soo riday meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada baqdaad ee caasimadda waddanka ciraaq iyo wasiirka gaashaandhigga maraykanka oo laga helay cudurka corona virus waxaa soo jeedinaya sakariye cumar والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسر دوادا وراركي ugu dambeeyay ee caalamka maleeshiyaadka xuuthiyiinta ah ayaa afduubtay dooni laga leeyahay imaraadka carabta saraakiil sarsare oo ka tirsan isbaheysiga carabeed ee dalka yemen ayaa shaaca ka qaaday in kooxda xuuthiyiinta ah ay afduubteen dooni shixnad siday oo laga leeyahay imaraadka carabta doontan ayaa waxaa waqti dambe oo maalintii shalay ahayd laga afduubtay meel u dhow degada Al-Hudaydiyya ee ku taal xeebta badda cas ee dalka Yemen rugni Turki Al-Maliki oo ah afhayeenka u hadla taxalufka carabeed ayaa sheegay in doontan shixnada siday isla markaana uu ka babanayay calanka Turkiga ay martigelisay weerar kaga yimid dhanka xuuthiyiinta taas oo ugu dambeyntii ay gacanta ku dhigeen waxa intaasii uu ku daray in doontani ay howlo muhiim ah ka waday jasiiradda Suqurda taas oo ku sii wajahnay dekedda Jazim waxayna siday agabyo kala duwan oo ay ku jireen dawooyin isagoo hadalkiisa sii wata ayaa mas'uuliyadda weerarkani dusha waxa uu kaga turay maleeshiyaadka xuuthiyiinta kuwaas oo uu ku eedeeyay in ay jibiyeen xeerka caalamiga ah ee qaramada midoobay u dajisay badaha mar uu jeedinayay hadalhan jabaad u muuqday ayuu maleeshiyaadka xuuthiyiinta ah ka dalbaday in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah ay ku sii daayaan doontan haddii kale ay wajihi doonaan tilaabo ku haboon arrinkaasi waqti hore oo saaka ahayd ayaa hay'adda howlgalada gaashaandhigga badda ee dalka Ingiriiska sheegtay in uu soo gaaray qabarkan la xiriira weerarkan lala beegsaday doontan ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta iyadoona inta ku dartay in ay wadaan baaritaanno ku aadan dhacdadan dhanka kale laba diyaaradood oo daroon ah ayaa lagu soo riday meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq ila wariyey amni ah oo ku sugan waddanka Ciraaq ayaa waxa ay sheegayaan in la fashiliyay weerar loo adeegsan rabay diyaarada daroon ah kaas oo ka dhici rabay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad diyaaradahan oo ahaa laba ayaa waxa lagu guuleystay in dhulka la soo dhigo iyagoo aan garin hadafkooda sida ay xaqiijiyeen ila wariyeyadan amniga ah diyaaradahan ayaa waxa ay ku soo dhaceen xerada Dublin ee ku dhaxta la garoonka diyaaradaha iyadoona halkaas saldhig weyn ay ku leeyihiin ciidamada xukuumadda Ciraaq oo ay wehelinayaan isbaheysiga duulaanka ku jooga dalka Ciraaq ila wareedadan oo diiday in magacyadooda la xuso ayaa waxa ay intaas ku dareen in howlgalkani uusan sababin wax qasaar nafeed iyo mid hantiyadeed intaba سرقال كاترسان إسبهيسيغ عالميغا اه اي دولانكا كوجوغا دالك عراق ايا دانكي سوحا او حاقيجي انقروانكا دياردها اي مغالادا باقداد او مرتقلييي ويرر لو ادهك سدى دياردا درونة وراركا ايا انتاسي كودرية إلا ايا هادا انانان لأوغين عدا سيدا رسميغا اه كقدم بيساي ويرركا لدونية ان لغفوليا قروانكا دياردها اي مغالادا باقداد اي عاسمادا ودنك عراق ملايشيهاد كتابع سن حكومات دا شيعادة اه ايران ايا واحا اي مرار بدن جيستين ويرر لو اديك سداي دياردات درونة ايا قنطالة دا بلاستيقة وحينا مرسيهو ريسي شاگين ان سند كان عصوب اي قادي دونان ويرر كدنا دنها مرايكنكا اي دالك عراق لنا عكلا وزيركا قاشاندقة اي دولاد دا مرايكنكا ايا لغه لأ عدركا كورونا فيروس wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Mareykanka ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhacay cudurka coronavirus sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka baaritaan caafimaad oo lagu sameeyay wasiirka ayaa waxa lagu ogaaday in uu qabo caabuqa corona hase yeeshee calaamada bukaanada ee uu qabo ayaanan ahayn kuwa daran sida ay xaqiijeen Pentagonka Mareykanka waxa laga mamnuucay in uu tago xarumaha wasaaradda difaaca iyo dhammaan goobaha shaqada ee dawladda isagoo muddo 5 maalmood ah karantiil ku ahaan doona gurigiisa saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in wasiirka uu horey u qaatay talaalka lagu la tacaalo coronavirus isla markaana uu u hoggaansamay dhammaan talooyinkii caafimaad ee la siiyay 22kii bishan December ee la soo dhaafay ayay kulankii ugu dambeeyay yeesheen wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden taas oo ka dhigan in isbuucii dhowr maalmood uu laga joogo xilligii ay is arkeen labada mas'uul in ka badan 800 oo kun ayuu cudurka coronavirus ku dilay waddanka Mareykanka waxana uu dalkani kaalinta koowaad kaga jiray dalalka oo dhibaatada ba'an ku hayay caabuqa coronavirus wararka caalamka ee caawa intaas ayaynu ku soo afmeereyna wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ard fi fulkiha حياة تعج مع الميت هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت دادي إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuux wareysiyada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السامي.